للاحت مزنة الغربي تباشرنا بقدوم الخير، وإذا ثنى قدوم المزن برقه فوقنا عالي، ولزم جر عدها وزم جر وقلنا يلا هالتيسير نمد يدينا ونرقب سيول المزن همالي. ولكن عدت الغيمة وانا قلبي معاها يطير، وحسه يلمس اخطاها ويناديها بعد حالي، ويكتب قصته بالرمل ولا يقدر على التعبير، وصوته تخنق العبرة ويقول الهم يحلالي، ويقعد بعد عامه خمس يذكر ما يبي تذكير، ويكرر لقطة المشهد ويظل يعيد ما يبالي. أنا عاشق ما هو بكيفي ولا ود اللي صار يصير، وهو يذكر أحد يرغب يقوم الليل معتالي. أنا مدمن بذكر اسمك ولا أتعب من التكرير، لو المدمن إذا شاف الضرر بطل عن البالي. إذا أجلس لي بمجلس على الباب العيون الطير، ويرجف قلبي برجفه إذا أن الباب قد مالي. وأكثر شي تمنيته يشرف الباب بالتطهير، وأكثر شي يخافه يوم أخاف تطلع قبالي. لأن الشوق قطعني يا جاهل شد شي مرير، وخاف أفقد عضب جسمي إذا أن الشوق قد زالي. لأني ما أقدر أتخيل وصال الفارس النحرير اللي بهزته سيفه تناثر قلبي هذالي. أنا أخاف من ربي وغيره كل شي صغير، ولا يوجد بشر يقدر يحاول يكبر ببالي. ولكن أنت يا مجرم كسرت هالقاعدة تكسير، ولا فيني عضو يثبت إذا اسمك بالهوى جالي. وهزني هزة المنخل وتمتم ربي الستير، وريقي ينشف بحلقي وحس الوقت قد طالي. ودنق والتفت وامشي ووقف واسرع بتأخير، أحاول أبعد بوجهي ومثل ماني بسالي. دخيلك بطلبك حاجة إذا تذكرني بتقدير، أبي أعرف ختام الشوق إذا هو مر أو حالي. أبسكن أول دقيقة بوصلك ما أبي تغيير، وبضرب خيمتي فيها وأقول البيت بالتالي، وأقول آمر بعد كل وعد ما تشوفه من تقصير. إذا تبي النجم ينزل عليك ما في شي غالي، لعينك كل شي يصغر لعينك ما في شي كبير. إذا نفسك تبي حاجة تلاقي الصخر قد سالي، أبركض واشري ألبس مهل وجهك لو أظلك سير، وبتعب ما أجي ضحكتك لو انفقت كل مالي. علشانك أقوم الليل وإذا خلص أقول قصير، وعلشاني عشقت اللي كل ما فيه يختالي، وعلشانك هدرت الدمع وجبت الصوت بالأخير، وعلشاني هويت اللي بوصفه كل شي عالي. تعرفون الفصول أربع براد وسيل ثم هاجير، أنا أحصيها بساعة إذا رموش يسب الهالي. أوقف واسمع الأنفاس ينشر بالهوى العبير، وكأنه يعزف الأنفاس عزف العود ميالي. طلبتك وقف الأنفاس قبل لا يطق بي لهزير، أساسا كل شي منك أحسه ما له مثالي. كتبت لي كتم صدري وفجرت الشعر تفجير، لعلك تفهم الأحوال وترد القول بقبالي.